gimana niatnya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فاللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا مرفوعا، وبعد. قد انتهينا أمس من الكلام حول الشفاعة، وكانت هي المسألة كانت المسألة الثانية عشرة، واليوم مع مسألة جديدة وهي المسألة الثالثة عشرة. قال: وأن ناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. وهذه مسألة من المسائل التابعة لمسألة الشفاعة، وهي الإيمان بأن أناسا من الموحدين، بل إن أناسا من الموحدين يخرجون من النار بعد إذ دخلوها، بعد أن يدخلوها. والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة سبب إنكارهم للشفاعة تكفير مرتكب الكبيرة، الخوارج والمعتزلة. الخوارج بفرقهم ينكرون الشفاعة، وكذا المعتزلة. أما الخوارج فلأنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، والكافر لا تنفعه الشفاعة. وأما المعتزلة فإنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مسلم، وفي الآخرة كافر، فمعنى ذلك أن مرتكب الكبيرة في الآخرة له أحكام الكفار، والكفار إذا دخلوا النار فإنهم لا يخرجون منها، لا يسمح لهم بأن يخرجوا منها. وكذلك مرتكب الكبيرة بالنسبة للخوارج معلوم، وبالنسبة للمعتزلة لأن قولهم مثل قول الخوارج في الآخرة. لكن الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا والآخرة، الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا وفي الآخرة. أما المعتزلة فإنهم قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. ما هي المنزلة بين المنزلتين؟ أنه في الدنيا مسلم وفي الآخرة كافر. وفي الحقيقة هذه موافقة منهم لقول الخوارج. واليوم يوجد بعض فرق الخوارج اليوم موجودة، أعني من يكفر بالكبيرة، وهم الإباضية في عمان وغيرها، سلطنة عمان في جنوب الخليج العربي على حدود اليمن، فيها إباضية، وإن كانت ليست كلها إباضية لكن فيها إباضية كثير. وهؤلاء الإباضية هم أتباع عبد الله بن إباض الخارجي، عبد الله بن إباض الخارجي مؤسس فرقة الإباضية في الخوارج، يعني فرقة متفرعة من فرق الخوارج، لأن فرق الخوارج كثير: الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والجعدية والصفرية والإباضية وغيرهم كثير، والنجدات أتباع نجدة الحروري، أتباع نجدة الحروري، النجدات والقعدية وغير ذلك. في الحقيقة لم يتبقى الآن فرقة قائمة من فرق الخوارج إلا الإباضية، وإن كانت الأفكار الخارجية تنتشر هنا وهناك، لكن فرقة قائمة تقول بعقائد الخوارج لا يوجد فيما نعلم إلا الإباضية، وهم موجودون الآن في عمان، ولا يزالون يتمسكون بهذه العقائد ويقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، ويقولون إنه إذا دخل النار فإنه لن يخرج منها، لكن يختلفون عن غيرهم من الخوارج بأنهم يقولون يمكن أن لا يدخل النار، ليس فقط مرتكب الكبيرة بل حتى الكافر، يعني كل الكفار، يعني مرتكب الكبيرة عندهم كافر، هو والكفار سواء، لكن الكفار كلهم قد لا يدخلون النار، لكن إذا دخلوا النار فكل من يدخل النار لن يخرج منها، لا مسلم ولا مؤمن ولا مرتكب كبيرة ولا كافر ولا يهودي ولا نصراني، كل من دخل النار فإنه لن يخرج منها، وبالتالي فإن يعني الضلال لا يزال موجودا. نعم. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala, juga mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengucapkan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a dan seterusnya, pembahasan dilanjutkan kepada permasalahan yang ke-13. Permasalahan yang ke-13 yaitu ahlut tauhid yakhrujuna minan nari bisafa'ah. Bahwasanya ahlu tauhid itu akan keluar, al-muwahidun ahlu tauhid itu akan keluar daripada neraka dengan adanya syafaat, dengan adanya syafaat. Permasalahan ini kemudian diingkari oleh para pengikut Mu'tazilah dan para pengikut Khawarij. Permasalahan syafaat, bahwa mereka Al-Mu'tazilah dan Khawarij ini mengatakan bahwa syafaat itu tidak ada, ya, karena mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu masuk dalam hukum kekafiran. Jadi Mu'tazilah menganggap bahwasanya pelaku dosa besar itu masuk dalam kondisi kafir. Begitu juga Khawarij. Khawarij ini juga mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ini kemudian mereka menafikan syafa'ah. Kenapa? Karena bagi mereka, karena syafa'at itu tidak berlaku bagi orang-orang yang kafir. Syafa'at itu tidak berlaku bagi orang-orang yang kafir. Maka ketika mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar, ya, maka secara otomatis pelaku dosa besar itu tidak bermanfaat bagi mereka syafaat. Maka mereka menganggap syafaat itu tidak ada. Kemudian perbedaan antara Mu'tazilah dengan Khawarij, ya, Mu'tazilah dengan Khawarij, Mu'tazilah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu di dunia muslim. Pelaku dosa besar di dunia itu seorang muslim, akan tetapi nanti di akhirat dia kafir. Akan nanti di akhirat dia kafir. Seperti itu. Sedangkan Khawarij mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar maupun di dunia ataupun di akhirat sama saja. Mereka adalah dijatuhi dengan hukum yang kafir. Jadi meskipun berbeda sedikit di awal, tapi akhirnya di akhirat juga sama. Perkataan Mu'tazilah tentang seorang muslim di dunia itu, tentang seorang pelaku dosa besar di dunia dihukumi dengan hukum muslim, kemudian di akhirat dihukumi dengan kafir, ini disebut dengan al-manzilatu bainal manzilatain. Al-manzilatu bainal manzilatain. Suatu tempat di antara dua tempat, satu kondisi di antara dua kondisi. Ini adalah pemahaman Mu'tazilah yang menjelaskan bahwasanya seorang pelaku dosa besar itu ketika di dunia dia muslim, ketika di akhirat dia kafir. Tentu saja ini pemahaman yang batil. Pemahaman yang batil. Karena mereka mengatakan pelaku dosa besar itu adalah kafir, maka tidaklah bermanfaat bagi mereka itu syafaat. Kemudian syafaat itu mereka anggap tidak ada. Tentu saja ini bertentangan dengan pemahaman dari Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian di antara golongan yang saat ini ada, ya, yang saat ini ada itu sisa-sisa daripada kelompok-kelompok Khawarij, itu adalah kelompok Al-Ubadiyah. Al-Ubadiyah, kelompok ini sekarang masih ada di negara Oman. Ya, di negara Oman. Kelompok ini di negara Oman, pendirinya adalah Abdullah bin Ubad Al-Khawariji. Abdullah bin Ubad Al-Khawariji. Mereka ini keyakinan yang seperti ini. Mereka meyakini keyakinan yang seperti ini. Dijelaskan oleh Syekh, sebenarnya kelompok Khawarij itu ada banyak. Sebenarnya ada banyak. Ada Ubadiyah, Al-Ja'adiyah dan selain sebagainya. Ada banyak, tetapi yang tersisa saat ini itu yang tersisa hanyalah dari kelompok Al-Ubadiyah. Kelompok Al-Ubadiyah. Kemudian di antara pendapat mereka yang lain yang berkaitan dengan hal ini, mereka menyebutkan bahwasanya setiap manusia yang muslim, kemudian yang kafir, yang munafik dan lain sebagainya, itu bisa saja tidak masuk neraka. Mereka mengatakan itu bisa saja tidak masuk neraka. Ya, orang kafir bisa saja tidak masuk neraka. Pelaku dosa besar bisa saja tidak masuk neraka. Akan tetapi ketika seorang itu sudah masuk ke dalam neraka, maka tidak ada jalan baginya untuk keluar. Baik muslim, ketika seorang muslim, seorang muwahid, ahli tauhid, itu ketika masuk ke dalam neraka, menurut mereka itu tidak akan pernah lagi bisa keluar dari pada surga. Maka ini tentunya bertentangan dengan pembahasan kita hari ini. Bahwasanya ahlu tauhid, orang yang memiliki akidah tauhid di hatinya, ketika masuk neraka itu bisa saja keluar dari neraka dengan adanya syafaat. مسألة الرابعة عشرة وعذاب القبر حق وعذاب القبر حق. المقصود بعذاب القبر هو العذاب الذي ينزل بمستحقه عند الموت منذ الموت إلى قيام الساعة. ومتى عند الموت؟ إذا وصلت الروح الغرغرة، إذا غرغر بالروح، هنا يعذب أناس وينعم آخرون. وليس المقصود من قولهم عذاب القبر يعني لا بد وأن يكون داخل القبر، فلو أكله وحش أو احترق فصار رمادا أو غرق في البحر أو بقي محفوظا في براد أو ثلاجة أو في مواد كيميائية تحفظه من التحلل أو ما شابه، فإنه حتى ولو كان في أجواف الطير التي أكلته أو أجواف الحوت فإنه يعذب أو ينعم، فإنه يعذب أو ينعم. ولكن يقولون عذاب القبر لأن غالب من يموت يدفن في القبر، هذا على الأغلبية على الأغلب، فالعذاب والنعيم ليس خاصا في هذه الحفرة، بل يمكن أن يكون قبلها ويمكن أن يكون الإنسان لا يدفن في القبر أصلا. فإذا عذاب أو نعيم البرزخ. والأدلة أكثر من أن تحصر في إثبات عذاب القبر، في القرآن أكثر من 12 دليلا على إثبات عذاب القبر، وفي السنة الصحيحة 64 حديثا، 64 حديثا، جمع منها البيهقي 40 حديثا وزاد عليها 24 الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول في شرح سلم الوصول، فذكر 64 حديثا كلها تثبت عذاب القبر. فعذاب القبر ونعيمه ثابت بالتواتر، بنوعي التواتر، لأن التواتر له نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي، وهو ثابت بالتواتر اللفظي في آيات القرآن، كما أنه ثابت بالتواتر المعنوي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما من القرآن فمثل قوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ليس في سكرات الموت ولكن في غمرات الموت. سكرات الموت يعني الآلام والأوجاع والأمراض التي تستمر مع المريض، مرض الموت ربما أياما أو ربما شهورا، هذه سكرات الموت، لا ليست هذه المذكورة في الآية. ولكن غمرات الموت يعني إذا وصلت الروح إلى الحلقوم. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزوا، اليوم مو يوم القيامة، اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون. فالملائكة باسطة أيديها ضربا وتبشرهم بالعذاب، والبشارة بالعذاب عذاب، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة فاعل وإن كان مؤخرا، تقدم المفعول به الذين كفروا وتأخر الفاعل. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، توفته رسلنا، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، أي ويبشرونهم بعذاب الحريق الذي ينتظرهم. هذا نفس الآية التي قبلها، باسطوا أيديهم يعني بالضرب والعذاب، والبشارة بالعذاب اليوم تجزون عذاب الهون. والآية الثانية تفسر الأولى أيضا، نفسها نفس الشيء. وهذه الآية التي تلونا قد تكررت في أكثر من موضع في كتاب الله تبارك وتعالى. وثالثا قوله سبحانه وتعالى في الكافرين: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، يردون إلى عذاب عظيم يوم القيامة، طيب سنعذبه مرتين، متى؟ المرة الثانية في القبر، والمرة الأولى مختلف فيها، مختلف فيها المرة الأولى، إما أن تكون بالإهلاك والعذاب الرباني والسنين والابتلاءات، أو تكون بتسليط المؤمنين عليهم فينصرهم الله عليهم ويعزهم ويذل الكافرين. إذن ثم يردون إلى عذاب عظيم هذا يوم القيامة، سنعذبهم مرتين، المرة الثانية في القبر، المرة الأولى هذه مختلف فيها. وآيات كثيرة في الحقيقة قد عد منها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 12 دليلا أو 12 آية، هذه تكفي. لكن الآية الرابعة وهي أشهر آية في الاستدلال على عذاب القبر قوله سبحانه وتعالى في آل فرعون، في آل فرعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول مؤمن آل فرعون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حاق في الماضي بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في الحقيقة هذه الآية ليست دليلا واحدا بل هي خمس أدلة، في هذه الآية خمس أدلة على إثبات عذاب القبر. الدليل الأول في هذه الآية قوله وحاق بآل فرعون سوء العذاب، أي نزل، حاق أي نزل بهم وأحاط بهم، واستخدم الفعل الماضي للدلالة على وقوعه، ونحن نعلم أن يوم القيامة بعد ما حصل ما وقع، إذن ما من عذاب إلا عذاب القبر، هذا واحد قوله وحاق. الثاني قوله النار يعرضون عليها، في نار جهنم الناس لا يعرضون على النار بل يدخلونها، لكن في القبر يعرضون عليها، يعرضون عليها، ولم يقل تعرض عليهم وحسب بل يعرضون عليها، أي يصلهم من عذابها وإن كانوا لا يدخلونها مثل الدخول يوم القيامة، مع أنها لو كانت النار تعرض عليهم ويقال لهم هذا مكانكم يوم القيامة لكفى به من عذاب، لكن الله تبارك وتعالى يزيد فيقول هم يعرضون على النار عرضا وليس دخولا. إذن هذا ليس هو عذاب جهنم الأخروي وإنما هو عذاب في القبر، هذا ثانيا. ثالثا قوله غدوا وعشيا، الناس يوم القيامة أهل النار إذا دخلوا النار لا يعذبون غدوا وعشيا بل يعذبون أبدا سرمدا، إذن هذا عذاب القبر. والنار ليس فيها غدو وعشي، النار ظلمة أبدية سرمدية، لكن هذا في البرزخ، إذن هذا كان ثالثا. رابعا قوله ويوم تقوم الساعة، إذن هذا قبل قيام الساعة، إذن كان يتكلم عن عذاب ثم قال ويوم تقوم الساعة، إذن هذا كان قبل قيام الساعة. خامسا وأخيرا قوله أشد العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن فقد كانوا الآن في عذاب أقل. يوم القيامة أشد العذاب، ولكن في البرزخ عذاب أقل من عذاب يوم القيامة. وأما الأحاديث فكثيرة كما ذكرنا، لكن نستذكر منها حديث ابن عباس رضي الله عنه، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان. اللام هنا ليست نافية، لا يعذبان خطأ، ليس هكذا، إنهما ليعذبان، لام القسم والإثبات، إنهما ليعذبان. الحديث ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور لليهود فسمع صوتا فقال يهود يعذبون في قبورهم، يهود يعذبون في قبورهم. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقال صلى الله عليه وسلم عامة عذاب أهل القبر من البول، عامة عذاب أهل القبر من البول. والأحاديث كثيرة وكثيرة جدا في هذا، قد بلغت حد التواتر، ولا ينكر عذاب القبر في الحقيقة إلا بعض المعتزلة، ليس كل المعتزلة، بعض المعتزلة هم الذين ينكرون عذاب القبر. نعم. Kemudian pembahasan dilanjutkan kepada pembahasan yang ke-14, yaitu pembahasan tentang wa'adzabul qabri haqqun, bahwasanya sesungguhnya azab kubur itu adalah benar adanya. Pembahasan ini pembahasan yang membuat kita tersadar akan hari kiamat, akan kehidupan kita setelah ini. Apa itu azabul qabr? Azab kubur itu adalah azab yang turun kepada orang yang berhak menerimanya ketika kematian. Jadi azab kubur itu artinya adalah azab yang turun kepada orang yang berhak untuk diazab. Azab yang turun kepada orang yang berhak untuk diazab ketika dia mati ila qiyamis sa'ah. Ketika dia mati sampai didirikannya hari kiamat. Jadi azab kubur itu berlangsung bermula ketika orang itu mati. Ketika orang itu mati sampai hari kiamat. Panjang sekali. Di sini dikatakan, beliau menyebutkan indal maut itu ketika seseorang sedang menghadapi kematian. Seseorang sedang menghadapi kematian. Ketika nyawanya itu sudah ada di kerongkongan. Ketika nyawanya sudah ada di kerongkongan, di sanalah kemudian dimulai azab kubur itu. Ketika nyawa seseorang sudah ada di kerongkongan, sudah di akhir hayatnya, napasnya napas yang terakhir, di sanalah dimulai azab kubur dan dimulai nikmatnya. Dimulai nikmatnya. Dari sini dapat diambil satu faedah, bahwasanya azab kubur itu tidaklah terjadi, pengertiannya tidak terjadi di dalam kubur, tidak hanya terjadi di dalam kubur. Misalnya ada orang yang dia ketika matinya dimakan binatang buas, matinya dimakan harimau tercabik-cabik sehingga tidak ada bentuknya lagi, sudah tidak ada bentuknya lagi dan tidak ada yang bisa dikuburkan, tidak ada yang bisa dikuburkan. Atau orang yang terbakar. Orang yang matinya itu terbakar hingga menjadi abu, dikremasi hingga badan tidak menjadi abu. Tidak ada yang bisa, tidak berbentuk lagi. Tidak berbentuk lagi. Atau orang yang terkena ledakan misalnya, badannya hancur. Maka yang seperti ini apakah terkena azab kubur? Jawabannya iya, mereka juga akan terkena azab kubur. Meskipun jasadnya sudah tidak ada lagi, dia akan tetap terkena azab kubur. Dikatakan di sini disebutkan bahwa di sini disebutkan bahwasanya itu azab al-kubur. Itu adalah memberi pengertian kepada kita bahwasanya pada umumnya orang meninggal dunia itu dikuburkan. Ya. Di sini dapat memberikan pengertian kepada kita bahwasanya orang yang meninggal itu umumnya dikuburkan. Bukan berarti kemudian kalau tidak dikubur tidak mendapatkan azab. Ya. Kalau tidak dikubur bukan berarti kemudian tidak mendapatkan azab. Ya. Kemudian azab kubur ini ini adalah sesuatu yang hak dan sesuatu yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Dalam banyak ayat. Permasalahan azab kubur ini disebutkan dalam banyak ayat. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 12 dalil Al-Quran yang menyebutkan tentang azab kubur. Ada 12 ayat Al-Quran yang menetapkan tentang adanya azab kubur. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ini mengumpulkannya kurang lebih ada 12 dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang azab kubur. Kemudian dari hadis Nabi SAW juga ada banyak sekali dalil yang menyebutkan tentang azab kubur. Tidak kurang lebih dari 64 hadis yang menjelaskan tentang azab kubur. Al-Baihaqi itu mengumpulkan ada 40 hadis yang menjelaskan tentang azab kubur. Kemudian ditambah oleh Al-Hafiz Al-Hakami sebanyak 24 hadis yang menjelaskan tentang azab kubur. Tentang azab kubur. Oleh sebab itu bahwasanya azab kubur itu telah tetap, telah jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sabitun bitawatur. Ya, dia telah tetap dengan cara mutawatir. Ya, dengan cara mutawatir. Kemudian disebutkan oleh Syekh beberapa ayat, ada 4 ayat Al-Quran yang beliau bacakan yang berkaitan dengan azab kubur. Yang pertama, walau taro idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim al yawma tujzauna azabal hun. Walau taro idzil mujrimuna fi ghamaratil maut. Sekiranya kalian melihat orang-orang yang zalim itu fi ghamaratil maut, bukan sakaratil maut. Disebutkan di sini fi ghamaratil maut. Ghamaratul maut dengan sakaratul maut itu berbeda. Kalau sakaratul maut itu adalah rasa sakit yang ditimpa oleh seseorang ketika sebelum kematiannya. Rasa sakit yang mendera seseorang sebelum dia mati. Dan rasa sakit ini ada yang berlangsung pendek, ada yang berlangsung panjang. Ada berhari-hari, mungkin berlangsung panjang masanya, sakaratul maut. Tapi ghamaratul maut di sini artinya idza wasalatir ruh fil hulqum. Ghamaratul maut itu pengertiannya adalah ketika ruh itu sudah sampai di kerongkongan. Fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Ketika roh orang-orang zalim itu sudah ada di kerongkongan, belum masuk kubur tapi di kerongkongan, wal malaikatu basitu aydihim. Kemudian para malaikat itu membentangkan tangannya, tangan azab. Al yauma tujzauna adzabal hun. Sekarang hari ini kalian akan diberikan balasan yang berat. Hari ini kalian diberikan balasan yang berat, balasan yang dahsyat. Jadi siksanya dimulai sebelum dia masuk kubur, tapi menjelang dia meninggal dunia sudah diazab. Ada banyak hadis yang menjelaskan bagaimana roh orang kafir keluar dari jasadnya, ditarik sama malaikat sampai tercerai-berai rohnya, sampai hancur, karena dia tidak mau keluar daripada jasadnya, karena dia takut dengan azab yang menunggunya. Fi ghamaratil maut. Kemudian ayat yang kedua yang menjelaskan tentang hal ini, wala tara iz yatawaffal ladzina kafaru. Iz yatawaffal ladzina kafaru. Wala tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal harik. Tidakkah kalian melihat, seandainya kalian melihat orang-orang yang kafir itu meninggal dunia ketika mereka mati, kemudian para malaikat itu yadribuna wujuhahum, kemudian para malaikat itu memukul wajah-wajah mereka, memukul bagian depan mereka, wa adbarahum, kemudian memukul bagian belakang mereka, wajahnya dipukul oleh para malaikat, kemudian belakang punggungnya dipukul oleh malaikat, wadzuqu adzabal harik, kemudian rasakanlah oleh kalian azab yang panas, azab yang membakar. Kemudian ayat yang lain yang menjelaskan tentang hal ini, firman Allah Subhanahu wa taala, sanu'adzibuhum marratain summa yuradduna ila azabin azim. Sanu'adzibuhum marratain, mereka nanti akan kami azab dua kali. Mereka nanti kami akan azab dua kali. Al-maratus saniyah, azabnya dua kali. Azab yang kedua itu adalah azab di dalam kubur. Azab di dalam kubur sebelum nanti mereka akan menerima azab yang lebih berat lagi di hari kiamat. Kemudian armalah al-ula, azab yang pertama ini mukhtalafun fiha. Ya, azab yang pertama, kalau yang kedua tadi azab kubur sudah sepakat. Yang azab yang pertama ini kemudian ada khilaf di sana. Ya. Yang pertama mengatakan azab yang pertama itu adalah dengan kehancuran, kebinasaan dan ujian yang dialami oleh orang-orang kafir. Itu adalah azab yang pertama. Musibah, bencana yang menimpa mereka itu adalah azab. Berbeda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin ketimpa bencana, maka itu ujian. Tapi kalau orang kafir itu azab. Kemudian pengertian yang kedua tentang al-marrah al-ula, azab yang pertama dalam ayat ini, yaitu bitaslitil mukminin alal kafirin. Dengan penguasaan kaum muslimin atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang muslim yang berkuasa atas orang-orang kafir, bagi mereka itu adalah azab, bagi mereka itu adalah siksaan. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang keempat, dan ini adalah ayat yang paling jelas yang menjelaskan tentang azab kubur, yaitu bercerita tentang ahli Fir'aun, bercerita tentang keluarga Fir'aun. Wa haqa bi ali fir'aun su'al adab. An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya. Sesungguhnya azab itu akan mendatangi dan meliputi keluarga Fir'aun. Kemudian neraka itu diperlihatkan kepada mereka pada pagi dan petang. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun asadul azab. Kemudian pada hari terdajinya hari kiamat, masukkanlah Fir'aun itu kepada azab yang paling pedih. Kepada azab yang paling pedih. Ayat ini bukanlah satu dalil. Faedah daripada ayat ini yang bisa diambil bukan satu, tapi seolah-olah ayat ini di dalamnya ada lima dalil. Ada lima dalil. Yang pertama, wahaqa bi ali fir'aun wa haqa. Haqa itu artinya nazala bihim wa ahata bihim. Bahwasanya azab itu akan turun kepada mereka, wa ahata bihim, akan meliputi mereka. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Fir'aun itu nanti pasti akan diazab, dan azab itu pasti akan mendapatinya. Wa haqa bi ali fir'aun. Kemudian yang kedua, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Neraka itu nanti akan ditampakkan kepada mereka pada setiap pagi dan setiap petang. Kepada ahli kubur, pada Fir'aun, nanti akan ditampakkan kepadanya di dalam kuburnya itu nanti, ya, neraka itu pada pagi hari dan pada sore hari. Maka pada pagi dan sore ini kejadiannya itu di alam kubur, bukan di akhirat. Kenapa? Karena ahli neraka itu akan diazab terus menerus, khalidan sarmadan. Khalidan sarmadan, akan diazab terus menerus, kekal dan berkelanjutan, kekal dan berkelanjutan, khalidan sarmadan. Maka di sini disebutkan yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'asiya, pagi dan sore itu tentunya berada di alam kubur sebelum di akhirat. Kenapa ditunjukkan kepada mereka? Agar mereka bisa merasakan pedihnya azab. Agar mereka merasakan pedihnya azab. Kemudian di akhirat kelak akan lebih pedih lagi. Bahwasanya kegelapan, gelap gulitanya neraka itu adalah gelap gulita yang abadi. Wa yauma taqumus sa'ah. Wa yauma taqumus sa'ah. Kemudian sampai pada hari terjadinya hari kiamat. Adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Maka masukkanlah kepada keluarga Fir'aun tadi, kepada keluarga Fir'aun tadi, masukkanlah mereka kepada azab yang lebih pedih lagi. Pada azab yang lebih pedih lagi. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya azab kubur itu memang terjadi sebelum terjadinya azab yang sesungguhnya. Sesungguhnya sebelum terjadi azab yang sesungguhnya. Kalau di azab kubur itu nanti yang diperlihatkan azabnya hanya diperlihatkan saja. Ketika diperlihatkan saja, itu saja sudah sebuah azab. Nanti di akhirat mereka akan masuk ke dalamnya. Lihat bagaimana balasan yang sangat mengerikan. Diperlihatkan, nanti di akhirat mereka akan benar-benar memasukinya. Maka azab kubur, dahsyatnya azab kubur itu lebih ringan daripada azab akhirat. Lebih ringan daripada azab akhirat. Kemudian dalam hadis Nabi SAW disebutkan ada banyak hadis yang menceritakan tentang azab kubur. Syekh menyebutkan beberapa hadis, di antaranya adalah innahuma layu'adzaban. Ya, ketika Nabi SAW melewati kuburan, kemudian beliau mengatakan bahwa mereka ini sedang diazab. Innahuma layu'adzaban. Lam di sini bukan lam nafiyah. Ya, bukan lam nafiyah, tetapi lamul qasam. Lamul qasam wal isbat. Artinya bahwasanya mereka berdua di dalam kubur ini niscaya diazab. Pasti mendapatkan azab. Kemudian di kesempatan yang lain Nabi SAW melewati kuburan orang-orang Yahudi. Melewati kuburan orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan al-Yahud yu'adzabuna fi kuburihim. Bahwasanya orang-orang Yahudi ini diazab dalam kubur mereka. Mereka diazab di dalam kubur mereka. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan daripada azab kubur setiap kali kita mengakhiri salat. Dalam akhir salat kita itu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. wa'udzu bika min adabi jahannam, wa'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, wa'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Maka setiap kali sholat Nabi SAW memerintahkan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada azab kubur. Karena begitu dahsyatnya azab kubur ini. Kemudian amatu azabi ahli al-qabri minal baul. Jadi mayoritas orang yang mendapatkan azab kubur itu disebabkan karena permasalahan buang air kecil. Ahli al-qabri minal baul. Ya, permasalahan bersuci ketika membuang air kecil. Ini ternyata banyak menyebabkan orang mendapatkan azab kubur. Kurang berhati-hati, kurang teliti dalam permasalahan baul, dalam permasalahan buang air kecil ini ternyata mampu membuat mayoritas orang mendapatkan azab kubur. Maka jelas dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bahwasanya azab kubur itu benar adanya. Dan dalil yang menyebutkan tentang azab kubur itu mencapai derajat mutawatir. Mencapai derajat mutawatir. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Karena dalilnya dalil yang mutawatir. Kecuali sebagian daripada golongan Mu'tazilah. Bukan semuanya. Sebagian dari golongan Mu'tazilah ternyata ada yang mengingkari tentang adanya azab kubur. المسألة الخامسة عشرة قال ومنكر ونكير حق وهما الملكان اللذان يفتنان الميت في قبره وينزلان عليه فيسألانه من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم فإذا أجاب بالإجابة الصحيحة فقال ربي الله ديني الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه وإلا أذاقاه من العذاب نسأل الله العفو والعافية. والمسألة السادسة عشرة وبها نختم قال والكرام الكاتبون حق وهما والكرام الكاتبون ملائكة كما جاء في سورة الانفطار كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ملك موكل بكتابة الحسنات وآخر موكل بكتابة السيئات. نعم. وفي هذا القدر كفاية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. Kemudian dilanjutkan kepada permasalahan yang kelima belas. Wa mungkaru wa nakirun haqqun. Bahwasanya mungkar dan nakir itu adalah benar adanya. Mungkar dan nakir itu adalah benar adanya. Mungkar dan nakir itu adalah dua malaikat. Mungkar dan nakir itu adalah dua malaikat yang mana mereka datang dengan fitnatul qabri. Dengan fitnatul qabri. Fitnatul qabri itu adalah pertanyaan. Ya, dua malaikat ini datang dengan fitnatul qabri dengan membawa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang kita kenal. Man rabbuka, wa man nabiyuka, dan selanjutnya, wa ma dinuka. Dia akan menanyai setiap orang yang mati, mungkar dan nakir. Fa iza ajaba ijabatan sahihatan, maka ketika yang ditanya ini memberikan jawaban yang benar, maka dia akan terselamatkan daripada azab kubur. Maka dia akan terselamatkan daripada azab. Akan tetapi apabila dia tidak mampu menjawab pertanyaan tadi, maka kedua malaikat ini mendatangkan untuk yang ditanya dengan azab. Dengan azab. Kemudian dilanjutkan pada permasalahan yang ke-16, permasalahan yang terakhir untuk hari ini. Wa kiraman katibin hakun. Kiraman katibin hakun. Kiraman katibin itu adalah dua orang malaikat. Adalah dua orang malaikat yang tugasnya menulis kebaikan seorang hamba. Menulis kebaikan seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. Jadi permasalahan yang ke-16 ini menjelaskan bahwasanya malaikat pencatat amal itu juga benar adanya. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian tersisa pertanyaan yang kemarin, yang tersisa. Ada kemarin menanya, kemudian tersisa. Ada 3 pertanyaan, 1 sudah terjawab, tinggal 2. Pertanyaan yang pertama, seperti apa urutan sepenuhnya kejadian pada hari kiamat nanti setelah kebangkitan? Apakah mizan dulu, telaga dulu, atau yang lain? Ya ini, Syekh, ya belum kiamat. هناك حوت والميزان وغيرها وكيف يعني ماذا كيف يكون هل ميزان أولا أو حوت أولا أو الصراط كيف منذ الموت منذ الموت وكيف بعد ذلك التسلسل هذا نعم السؤال يعني ترتيب مراتب الإيمان باليوم الآخر. مراتب الإيمان باليوم الآخر قد تبلغ 20 مرتبة. 20 مرتبة ابتداء بالموت، فعذاب القبر، فالبعث، ثم الحشر، عفوا النشر، ثم الحشر، ثم الشفاعة الكبرى، ثم الشفاعة الكبرى، ثم تطاير الصحف، ثم الميزان، ثم الحوض، ثم الصراط، ثم القنطرة بعد الصراط، ثم الجنة أو النار. هذا الترتيب معروف عند أهل العلم، لكن في خلاف بين تقديم الميزان على الصراط أو تأخيره، تقديم الميزان أو تأخيره، وهذه مسائل لا ينبني عليها شيء من العمل. نعم. Baik. Pertanyaan ini menjelaskan tentang runtutan peristiwa-peristiwa dan pada hari kiamat nanti, dan itu adalah bagian daripada tingkatan keimanan. Jadi ada 20 peristiwa, diantaranya dimulai dari kematian. Jadi setelah kita mati itu masih banyak peristiwa yang harus kita lewati. Pertama kematian, kemudian setelah itu azabul qabri wa na'imihi, azab kubur dan nikmatnya. Kemudian setelah itu adalah hari kebangkitan. Setelah itu adalah hari kebangkitan. Kemudian setelah itu adalah hari pengumpulan, mahsyar. Yaitu dikumpulkan manusia, dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Kemudian setelah itu adalah syafaat kubro. Adalah syafaat kubro. Kemudian setelah itu adalah tatayyur as-suhuf. Setelah syafaat kubro, kemudian terjadi peristiwa pembagian kitab-kitab amal. Kemudian setelah itu mizan. Setelah itu manusia menghadapi timbangan. Setelah itu haud. Setelah timbangan itu ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah haud itu ada sirat. Setelah haud itu ada sirat. Ya, yang sudah kita bahas kemarin. Setelah itu, setelah sirat ada qantarah. Ya, qantarah jembatan setelah sirat. Kemudian setelah qantarah baru al-jannatu warna. Setelah itu surga dan neraka. Di sana ada perbedaan di antara para ulama, yang mana yang lebih dulu antara mizan atau sirat. Yang mana yang lebih dulu, apakah mizan dulu atau sirat dulu. Sebagian mendahulukan sirat, sebagian mendahulukan mizan. Sebagian mendahulukan sirat, sebagian mendahulukan mizan. Yang jelas bahwa kita tidak perlu mempertajam permasalahan khilaf ini. Yang jelas kita perlu meyakini bahwa kedua peristiwa ini pasti akan dilewati. Pasti kita akan menemuinya. Masu'alu salis, idakana fil kubur, fi bidayatil kubur, yani hunaka su'ubah fil qabr, hunaka su'ubah wa ba'da hadhihi su'ubah satakun hunaka su'ubah akthar. Hal hakadha? ليس مفهوم يعني. إذا كان هناك عذاب, إذا يعذب, إذا كان هناك عذاب في القبر, لا, إذا أصيب العذاب بالقبر, أيوة, لا ينجو من عذاب القبر. كيف يعني؟ يعني شخص يعذب في قبره, أيوة, هل سيكون بعد ذلك عذاب أكبر بعد ذلك في القبر؟ وبعد في القبر وبعد القبر حتى يوم القيامة. Hal qira'at as-su'al. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar bila di alam kubur kita telah sulit perjalanannya, kelak hari kiamat juga akan sulit? Ala kulli hal al-muslim yu'adzabu fi qabrihi, qad yu'adzabu fi qabrihi fayukhaffafu anhu min 'adhabi an-nar yawm al-qiyamah. Amma al-kafir fa innahu yu'adzabu fi qabrihi al-'adhaba al-aqall ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ثم لا يخفف عنهم العذاب في نار جهنم. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون, لا يخفف عنهم من عذابها. نعم, المسلم يعذب في قبره ليخفف عنه يوم القيامة من عذابه, ولكن الكافر يعذب في النار في عذاب القبر العذاب الأهون, وما ينتظره في الآخرة هو العذاب الأشد والأقوى, ولا يخفف عنه من عذاب النار أرجو أن يكون أن أكون قد فهمت السؤال صحيحا. Jadi apabila seorang mukmin itu di alam kuburnya mendapatkan azab, seorang mukmin, orang yang beriman di dalam kuburnya mendapatkan azab, maka nanti di akhirat azabnya itu akan diringankan. Apabila ada seorang muslim ketika qadarallahu masya'a dia mendapatkan azab di kuburnya, maka nanti di akhirat kelak dia akan mendapatkan keringanan azabnya. Ini kondisi yang berbeda dengan orang-orang yang kafir. Kalau orang-orang yang kafir itu juga akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya dengan azab yang lebih ringan kadarnya. Bukan lebih ringan dari mukmin, bukan, tapi azab yang lebih ringan dibandingkan dengan azab yang akan mereka terima di akhirat kelak. Di sini perbedaannya. Kalau orang mukmin ternyata dia diazab dalam kuburnya, maka itu akan meringankan azabnya di akhirat kelak. Berbeda dengan orang kafir, orang kafir itu diazab di kuburnya, nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang lebih besar lagi dan tidak akan mendapatkan keringanan akan azab tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada azab kubur dan memasukkan kita ke dalam surganya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi wasallam.

Sami'a Allahu liman hamidah. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده